بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. ويوم تقوم الساعة المجرمون. ولم يكن لهم من شركاء شفعاء ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماء وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ

سقطه في فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد إنك الذي